بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش مأكول لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش مأكول لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش مأكول لإيلاف قريش لإيلاف قريش مأكول لإيلاف قريش لإيلاف قريش فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش